بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 72 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمات بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. النهي. قال الناظم: والنهي فاعدده من الإنشاء، وحرفه لا وهو ذو استعلاء، وقد يجي طالب غير الكف، والترك كالتهديد للتشفي. قلت: وللتقليل وامتنان، وللدعاء للإرشاد والبيان. من أنواع الإنشاء النهي، وهو طلب الكف عن الفعل تحريما أو كراهة على وجه الاستعلاء، وحرفه لا الجازمة، وقد يستعمل في غير طلب الكف والترك مجازا كالتهديد، كقولك: لمن لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري. وللتقليل نحو: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي فهو قليل حقير. والدعاء نحو: ربنا لا تزغ قلوبنا. والإرشاد نحو: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والبيان للعاقبة نحو: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أي عاقبة الجهاد الحياة للموت، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.